your boy Rapper Kingo. Shiri 2020. به بردرگار و ایشتم تا به کیلم دا گرد به ایشوی تا وکانی منیشه تو شیده کرد و تی مارو کارم پیتا و تم کردم و تی چاو ملارتا یک دو سه چوار پنج جواره درگه یارا همو روشه ساتی شش یارم لبه دیارا انت نصيبي وقلبي وحيد انت اللي في قلبي والله انت اللي في قلبي يا يا يا يا يا كيف في دشتيس في دشتيس بفيت اگر بي لهر شوي هشم بيلي ماكش ماكش جبس ماكش جفت صوبس ميش بابه تو نابه باشه چاوانم مگش مگش جبس و مگش جفت صابس نیش نابه نابه بابه تو نابه باشه چاوانم حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین حبیبی حبیبی Sie machen Fotos, touchen, platzen, aber Apache bleibt gleich. Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Rede mir von Koks und vom Messersticherei. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesen scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Und immer wenn du weinst, weinst, weinst, mein Herz nur wegen dir. Büro bankam, makiter gulum, katte tipe danem la sardalum. Çom kürkam, katte sardom, zamanım bobrom, kauti besto. Büro bankam, makiter gulum, katte tipe danem la sardalum. Çom kürkam, katte sardom, zamanım bobrom, kauti besto. Ich wurde da Khalitom machen Lock auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, seid ihr sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Lock auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Roma Tiwa. بیتان نشین لایک کنو، رای خودتان لکومنت کابنوسن و سابسکرایب به کانال کبکن با ویدیوی زیادتر. What's up guys? I hope you enjoyed the video. I have to remind you, don't forget to like and subscribe to the channel and put your opinion in a comment. It means a lot to me. And follow me on Facebook and Instagram for more updates. We will see each other soon. شو شکندی افرمس کو ای خواندی قد لبا ماشینا گتیم لیلا واندی you know what just fuck it you deserve better I wish to join you kind of dubby near that